أوضة واحدة تمثيلية في سهرة، التأليف حسن إسماعيل، الإخراج فؤاد شفعي. سي صادق أفندي، هنعمل إيه على الغدا النهاردة؟ وهو فيه غير الدهب الأبيض والأصفر يا صديقة؟ دهب الكشري، الكشري الممتاز، وجنبه البدنجان المخلل اللي يفتح النفس. انت ما معكش فلوس خالص؟ العشرة ساغ بتاعة المواصلات ذهابا وإيابا فقط. انت ناسية يا صديقة ان النهاردة 29 في الشهر؟ الله، بتضحكي على ايه يا صديقة هانم؟ هانم حتة واحدة. وهم الهوانم احسن منك في ايه؟ زايدين رجل ولا ايد؟ انت مش زوجة موظف عظيم في الدرجة السادسة؟ طب اسكت اسكت، ما تقولش كده لا تتحسد. على رأيك. طب اقعد بقى على بال ما اجيب لك لقمة تفطر بيه. معلش معلش، مش هلحق يا صديقة، فاضل نص ساعة على ميعاد الشغل. اصل احنا عندنا مدير يكفيك شره، بيفتح المكاتب مع الفراشين الصبح. ربنا ينجيك منه. ايه، ما تنسيش التقلية المحرمشة على وش الكشري. من عينيا، مع السلامة، ويكتب لك في كل خطوة سلامة يا صادق يا ابن حواء وآدم. ايوه ايه السرعة دي؟ اهلا وسهلا يا فندم. اهلا ازيك يا صديقه يا بنت اختي؟ اهلا وسهلا اهلا، اتفضلوا. ازيك يا صديقه يا بنتي؟ الله يسلمك يا عم عبد الحليم. ازيك يا مخلوف؟ الله يسلمك يا بنتي خالتي. الحمد لله على السلام. وازاي البلد واللي فيه؟ كلهم بخير ونفسهم يشوفوكي. مالك يا عم عبد الحليم، نفسك مكروش ليه؟ ده انا خلصان يا بنتي. ليه بعد الشر عندك ايه؟ بقاله شهرين على دي الحالة يا بنتي، واخر دكتور شافه قال لازم تدخله القصر العيني. ليه؟ عنده ايه؟ بعد عنك، اللقمة اللي بياكلها بتتكون في معدته وتبقى زي الحجر. ونفسي مكروش، وخلقي بقى ضيق، وخالتك مش مستحملاني، خدتني لحم وهي بترميني عظمة هي. لا لا لا لا يا عم عبد الحليم، دي خالتي حقة طيبة وطول عمرها تحت رجليه. الراجل يا بنتي حاطط نقره منك، عاوزني طول النهار حط بوزي في بوزه ولسانه عمال يضرب زي الفرقلة. يا ولية يا ولية تقلا، ده انا عيان وعاوز الخدمة. معلش معلش يا زينب، كلها يومين وتسريحي منك. بعد عمر طويل يا عم، بس انت ما تزعلش روح. بكرة ان شاء الله لما تدخل القصر العيني هيعالجوك وتخف وترجع لك صحتك زي الاول واحسن. مش باين. ايوه اهو دي اللي انت فالح فيه، السيجاره ورا السيجاره، حريقه ابعد عنك في الدخان لما بقى صدره زي الشخليل. انت بتجيبي لي حاجه من بيت ابوكي؟ الله لا لا لا لا، هو انتم ليل ونهار من قريه؟ جريم جريم، صلوا على النبي، لما اروح اعمل لكم كوبايتين شاي. استني يا بنتي، وخدي معاك الفرختين دول واسلقيهم لحسن ما تبوحين من امبارح. ليه بس التعب ده يا خالتي؟ تعب ايه يا ضنايا؟ ده انا ما لحقتش اجيب معايا حتتين زبده على حتتين جبنه. جوز خالتك بقى بعد عنك مصربعني. انتوا ايه؟ انتوا بقى عاوزين عاوزين تفرجوا علينا الخلق يا عالم؟ قول لابوك، قول لابوك الكلام ده، ما تقوله ليش. انا ماني قاعده اهو سدحانك بالطين. انت اصلك عاوزه تموتيني ناقص عمر. معلش معلش يا عبد الحليم، كل واحد يعمل باصله. ماله اصل يا زينب؟ خيسع يعني؟ شايف امك يا وهد ولسانها الطويل؟ قوم يا وهد، قوم شيلني ووصلني البلد. انا اللي عاوز اتعالج ولا عاوز اشوف خلقه ام كده اهو. دلوقتي بقت خلقه ام مش عاجباك يا عبد الحليم؟ الله يرحم ايام زمان مده محفيت ورا ابويا عشان تاخدني. كنت اعمى يا زين؟ لا لا لا، انا سايب لكم مصر واللي فيه وراجع البلد. خدني يا واد معاك، خدني يا مخلوف، هات ايدك يا واد. اقعد اقعد، بلاش فضايح. بس بقى بس، الا وحيات جدة ابو جريدي، ان اتنقرتم تاني لانا واخد نفسي ومروح طوالي. لا ريح نفسك انت وابوك، انا اللي حاسب لكم الحته بحالها. يا بنتي بتعملي ايه؟ ما تتعبيش نفسك يا ضنايا، ما تتعبيش روحك، حت بتفتى وخلاص. دني كنت عاوز اطبخ طبيخ. لا ولا تطبخي ولا حاجه، ده كله سواد الليل، ومن الفجر هنروح على القصر العيني طوالي. إلا قولي لي يا أختي. إيه؟ هو بيتكم كم أوضة؟ أوضة واحدة وحتة الصالة اللي بر. عدل يا أختي عدل عدل، ربنا يهدي سرك أنت وجوزك. هو البني آدم عايز إيه غير أربع حيطان يتدرى فيهم؟ ده إحنا لقينا الأوضة دي بعد طلوع الروح، ولا ما كناش هنتجوز؟ عارفة يا بنتي عارفة. خد يا صديق، خد يا أختي، خد العشرة جنيه دول. لا لا، أني يا خالتي أخد فلوس؟ لا تشريهم معاكي أمانة لغاية ما نشوف جوز خالتك هيقعد قد إيه في القصر العيني. أيوة، إن كان كده يبقى معلش. ما تفز يا واد أنت، ده جاي تنام هنا. أنا تعبان أوي يا أبا، تقولش وأبو ارتحين في دماغي. إيه، بكرة يا أخويا تشبع نوم مع مرتك، بس ارموني انتوا في القصر العيني وخدوا امك وروح، ومش عاوز حد يجيني. اتفضلوا اتفضلوا الشاي اهو. هاتي هاتي يا بنتي، اله يستر عرضك. ايه ده، هو الشاي خفيف كده ليه يا بنت خالتي؟ معلش المره الجايه هبقى غليه. ابقي هاتي العبور هنا يا بنتي، واحنا نبقى نعمل الشاي على مزاجنا. حاضر. احنا هننام فين يا بنت خالتي؟ احنا اهلي يا مخلوف ونساع بعضين. ما انت ملقح اهو يا سي مخلوف، ولا عاوز سرير تنام عليه بالطول وبالعرض؟ احنا هننام هنا، البيت كله اوضه واحده، وهي ليله نقضيها بالطول ولا بالعرض؟ قول لي بقى يا عم عبد الحليم، تحب الفته بخل وتوم ولا ساده؟ ايوه، الفته بالخل والتوم ده احنا نفسي فيها من زمان. يا لهوي، التوم بيتعبك يا عبد الحليم. مالكيش دعوه انت، انا هاكل اللي نفسي فيه واللي يجرى يجرى، وانا يعني هموت ناقص عوم. يعني نعم، حضرتك عاوز مين؟ ايه؟ عاوز مين ده ايه؟ انت اللي مين؟ اني مخلوف. مخلوف؟ ايه؟ مخلوف مين؟ ودخلت هنا ازاي وراجل البيت مش موجود يا حمار انت؟ ايه وعيلك؟ ما انا ابن خالد صديقي، وامي وابويا جوه. اهلا وسهلا. ازيك يا صادق افندي؟ ما تأخذناش يا صادق افندي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا صادق افندي. صديقة في المطبخ بتحضر الاكل. امال انتوا جيتوا امتى؟ من شويه يا اخويا، وبكره ان شاء الله هنودي عمك عبد الحليم القصر العيني. ليه؟ لا باس عليه، تعبان اهو يا صادق افندي. بس الفرقه دي كلها هتنام فين يا صديقه؟ ما تعتلش هم، هفرش لهم مرتبه في الصاله وهي كلها ليله. اقلع بس انت هدومك على بال ما احضر الغدا. اقلع هدومي ولا اطلع من هدومي؟ ده البيت كله اوضه واحده يا صديقه، وعلى رأي المثل الزريبة ضيقة والحمار رفاص. معلش معلش يا أخويا، برضو الأهل تشيل بعضها يا سي صادق. أيوة أيوة، تشيل بعضها لما تبقى الحكاية مبحبحة شوية. أصلي ملهمش حتة تانية يروحوا فيها، ودي برضو خالتي يا سي صادق. يا ستي على عيني وراسي، خالتك وجوز خالتك هما يعني شافوا البيت أول سايز؟ يعني إيه أول سايز دي؟ يعني بيت بقاستك، كل ما تحطي فيه حاجة يشيل. جاتك ايه يا سي صادق؟ انت بتضحكي على ايه يا صديقه؟ بس هم مش خلاص عرفوا طريق البيت؟ بكره بقى تشوفي البلد كلها هتتحول هنا واحد ورا التاني، وتبقى زي وكاله الغوري. لا يا اخويا مش هيحصل. روح روح انت بقى اقعد معاهم لحسن يقولوا ايه، واني هجهز الغدا. انتوا نورتوا مصر. منور بيك يا صديق افندي يا امير. يعني ما تأخذناش إذا كنا ضايقناك ولا يعني لا أبدا أبدا. وإنت بقى عيان بإيه؟ كل بقيت خردة يا صادق أفندي. يبقى إنت بقى عاوز وكالة البلح مش القصر العيني. طب وكالة البلح دي يعني فيها حكمة أحسن من بتوع القصر العيني؟ دي فيها قطعة غيار. لا لا لا، كفى الله الشر، أنا مش عاوز أغير حاجة من جدتي. ما هو العلم تقدم، ممكن تغير القلب والكبد والطحال. يا ساتر يا رب. لا لا بلاش حكاية الوكالة دي، خلينا في القصر العيني. وانت بقى سي مخلوف بتعمل ايه في البلد؟ بزرع القراطين الحداني. واتجوزت ولا لسه؟ يا ماري جوزت. بس لسه ما خلفتش، وعاوز اجيبها تكشف في القصر العيني. وامتى بقى الكلام ده؟ لما نشوف حكاية ابويا، يمكن يموت ونشوفه هترجع لايه. ما كنت جبتها معاك بالمره. لا لا لا، ما انا بعد ابويا ما يدخل القصر هرجع البلد واجيبها. ايوه ايوه، خليها تكمل. يلا يا الشوربة والفتة هي. عبد الحليم ما تقلش في الأكل. ها انت عارف ايه اللي بيجرالك؟ جينا بقى للغام. كل كل ولا يهمك. اديني اديني حتة من الصدر دي يا بنتي. الفراخ كلها قدامكم، كل واحد ياخد اللي هو عاوز. يا سلام يا سلام على الفتة، تسلم ايدك يا ست صديقة. بالهنا والشيف، ما تاكل يا سيصاد؟ بس خش انت في المعركة وشدي حيلك. حموت حموت يا اخواتي. يا غلبي، ما قلت لك يا عبد الحليم ما تتقلش في الاكل. يعني ما تنام، نام انت بس يا سيصاد. انت وراك شغل. وانا مزاي وجوز خالتك طول الليل ينازع لما صحى الشارع كله. معلش يا اخوي، اهلي لو السلام. انا ايه اللي جرالي؟ انا ايه اللي جرالي؟ يا راجل نام شويه، خلي الناس تعرف تنام. كل ما احط جنبي الاقي روحها تطلع. اهيالي قومي قومي وديني الدوره. قوم تعالى هات ايدك لا تعملها يا غلبي. يا حد قال له يرقع فرخه لوحده غير الفتة اللي نزل عليها زي عبور الطحين؟ يكفيك شر العيا يا سيصاد. اهو الفجر قرب يطلع وعيني ما غفلتش لحظة واحدة. طب ما تحط راسك على المخدة، يمكن تعرف تنام لك ساعة ولا اتنين. وانتي هتقعدي كده زي ابو الهول؟ انا يا اخويا ما ورايش حاجة، انت اللي عندك شغل. روح اعمل لي كوبايه شاي. الله، انت مش لسه شارب شاي دلوقتي من شويه؟ روحي ما تدعمش قلبي. حاضر، ولما اشوف اخرتها. واد يا مخلوف انت، واد يا مخلوف انت اللي يا اللي نام زي القتيل. صديقه صديقه، ما تقومي تشوفي يا صديقه بيعملوا ايه. يمكن عاوزه تسقيه. تسقيه ولا توكله تاني؟ ما هو راجل مفجوع زي ما يكون بياكل في اخر زاده. انا عملت ايه يا ربي في العذاب ده كله؟ يا زينب يا زينب، شو وحشيته زينب يا ستي. الحقوني يا ناس، نفسي مش طالع. زينب زينب صديقه صديقه، جوز خالتك بيطلع في الروح. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الحليم عبد الحليم، يا لهوي الحقونا يا جماعه. صديقه مخلوق. في ايه في ايه يا ام؟ في ايه؟ ابوك اتكتم يا ابني. ايوه انا جاي اهو. اهلا اهلا ست منير. صباح الخير. صباح الخير يا صديق. اهلا اهلا يا اختي، اتفضلي. ده انا بضرب الجرس بقالي ربع ساعة. معلش، اصل طول الليل ما نمناش. بعد الشر يا اختي على سصاد، ده احنا سمعينه طول الليل وهو بينازح. كان عنده ايه يا صديق؟ لا، ده اللي كان بينازع جوز خالتي، جابوه امبارح من البلد وكان تعبان قوي، وهم خدوه الصبح وراحوا به القصر العام. ده يا عيني ما نامش ولا دقيقة واحدة، ده احنا طول الليل سامعينه وطبعا بندعيله. ومين اللي نام يا ست منير؟ طبعا اذا كنا احنا اللي في الشقة اللي قصادكو طول الليل سهرانين، هو كنا فاكرين الصصاد الراجل الطيب الامير. واحد غيره كان قال لي مع السلامة انت واهلك، ده راح الشغل ودماغه زي البيضة الممششة من قلة النوم. طبعا، وخصوصا شقتكو أوضة واحدة وصالة مترين في مترين، ينام ازاي بقى؟ هما اهلك ما كانوش عارفين انها أوضة واحدة؟ كانوا فاكرين انني ساكنة في دوار خمس أوض. بس خلي بالك يا صديقة، الراجل زي الجمل، يفضل يستحمل يستحمل واخرتها ينفجر ولا حدش يقدر يطيقه. عندك حق، بس احنا بقى تورطنا ومعرفناش نتصرف، والحمد لله انها جت على ليلة. طيب اسيبك انا بقى وخش كملي نومك اذا كان موراكيش حاجة. هي الساعة كام دلوقت؟ الساعة 2 بعد الظهر. 2؟ يا لهوي، ده انا نمت زي القتيلة، معرفتش راسم الرجلي. ده زمان سي صادق جاي. سي صادق، في حاجة مزعلاك؟ انا كنت هترفض النهارده من الشغل بسبب اهلك يا ست صديقه. يا لهوي تترفض؟ امال ايه، واحد طول الليل ما نامش يعمل ايه؟ لخبطت في الحسابات وكنت حودي المدير في داهيه معايا، وفضلوا الموظفين يترجوه لغايه ما رسيت على خصم 3 ايام من ماهيتي. معلش يا اخوي، حقك عليا يا سي صادق، مش هتحصل تاني ابدا. انا هدخل انام وما تصحينيش الا لما اقوم بنفسي. حاضر، واني هخش اعمل الكشري. ايه بنتي مش قادرة أخذ نفسي. كتبوله على طول القصر العيني بعد بكرة عشان ما فيش سراير فاضية. فقلنا نقصر المشوار. أصل وسخالتك بيتعب قوي من ركوب الحلزون. أنت يا واد بتلقح لي كده ليه زي الشوال؟ كتك داهية في اللي خلفوه. يا بابا أنا شايلك على كتف زي الحمار من القصر لحد هنا. معلش يا بنتي معلش. استحملونا لغاية بعد بكرة أنت وصادق أفندي الرجل الأمير. الحقيقة يا خالتي سي صادق تعبان قوي من قلة النوم. كان هيتجن. ومين يا بنتي عينه غفلت؟ انا على الغلب ده بقالي شهرين. الحقيني بكوبايه شاي يا بنتي. خليهم كوبايتين يا بنت خالتي. يا اختي هو سي صادق لسه ما جاش؟ بقول لك جه وتعبان قوي ويمكن اوديه لدكتور النهارده. فل الشر عنده ايه؟ تعبان قوي من قله النوم. عجبك كده يا عبد الحليم؟ معلش جميلهم هنشيله فوق راسنا من فوق. ابوكوا سويتوا انتوا رجعتوا تاني يا صديقه. صديقة. نعم نعم يا سي صادق. ايه اللي جابهم تاني؟ كتبوا له على الدخول بعد بكرة. ايه يعني باتوا النهاردة وبكرة كمان؟ معلش يا اخويا معلش اني مش عارفة اعمل ايه معاهم يا سي صادق. والله والله ما هم قاعدين فيه دقيقة واحدة بعد كده. انا بقى اللي هتصرف معاهم. ده بيتي وانا حر فيه. خليك انت هنا. هتعمل ايه يا سي صادق؟ هقطع رقبيهم واحد واحد. انا بقول اسافر انا اطل على البهايم ومراتي وباجي بعد بكره. وهي مرتك يعني هتاكلها الكلاب؟ اديك ملاحين. بسم الله الحفيظ بسم الله الحفيظ. صادق ماسك في ايده مخرطه ملوخيه وجاي عليا. انتوا مين؟ احنا يا ابني انا يعني خالد صديقه وده جوزي وده ابني. صديقه مين؟ يعني عليك مراتك يا دنايا. انا مش متجوز. بسم الله عليك يا دنايا. مراتك دي صديق. قلت لك مش متجوز. وانت انت ايه اللي جابك هنا؟ انا عيان يا ابني. ده احنا جينا وجينا عشان نتعالج. وانا هنا مستشفى؟ ادينا ما تروح تتعالج بعيد عن هنا في 60 داهية. حاضر حاضر. بس ايه ده انت؟ واهدى ليه؟ اهدى ليه؟ انت ولي امري؟ لا. يبقى ما تفتحش بقك لحسن خرط رقبتك بالمخرطة دي. اسكت اسكت يابا ده مجنون ويعملها ويعضك. وتبقى مين انت يا حمار؟ داني بيقول لاني ما انا حمار. بس أنا هنا أنا مش زريبة. ايوه روح دور على زريبة تتلقح فيها. حاضر حاضر انا ماشي اهو بس ما تقضنيش. هو دخول الحمام زي خروجه؟ انتوا حرامية وجايين تسرقوني. احنا يا ابني حرامية؟ الله يسلمك. أيوة حرامية. يهدي الراجل العجوز ده شيخ منصر. أنا يا ابني هو أنا فيه نفس. أخلص هيموت في إيدك الراجل. أنا لازم أريح الدنيا منك. وأول واحد وبعدين الاثنين دول. شلني يا واد يا مخلوف. شلني لا أقدر أشيل نفسي. عشان ده جابني بصحيح. عاوزين تهربوا من قضاكم؟ أنا هخرطكم زي الملوخية وارميكم للكلاب. وعلى ايه يا ابني؟ الطيب احسن. قولولي مين دخلكم هنا؟ مراتك ست صديقة. برضو هتقولي مراتك؟ انت هتكلميني يا ولادي؟ بلاش بلاش مش مراتك. انا هخرطك انت الاول. يا لهوي امي. وهخرط صديقة اخرى وراكي. انتوا فاكرينها ايه؟ ها وكالة من غير بواب؟ لكن هقول لكم ايه؟ ما انتوا حرامية. احنا يا ابني ناس شغلة فوق ولاد اصل. انتوا لا تعرفوا اصول ولا فصول. هو بيتي ده تكية ورستوها؟ حاك علينا ودي دماغك ايه؟ ادي رجلك. لا لا هد دماغك. تعالى انت خد هات هنا. شفتنا تاني بعد النهاردة هتحرقين. اقول لك قرب. ايوه انا هو نعم. حشيني يا اما هيخرطني. مش عيب عليك وانت زي اللوح. ايوه ايوه وتقول حشيني يا اما. ايوه انا لوح وغبي وحمار. بس تاني ده انا متجوز جديد ولسه ما خلفتش. مش انت اللي جايب شيخ المنصر ده؟ لا لا لا في بيتي. لا لا لا لا امي هي اللي جايباها موتها هي. تعالي يا امو. يا لا. تعالي يا لا. رابي عليا ولا جيلك انا. لا يا لا. لا انا الراجل هيبعت صديقة صديقة. تعالوا هنا قربي. في ايه يا سي صادق كفل الشر. انا هدبح الناس دول كلهم يا ست منيره. ليه يا سي صادق عملوا ايه؟ ما تسالينيش ما تسالينيش انت رخره والمخرطه في ايدي. يا لهوي وانا مالي يا اخويا. يا ابو كمال كامل يا كامل اصحى قوم. ايه ايه في ايه يا منيره؟ الحق يا كامل سي صادق افندي بيذبح الضيوف اللي عنده. ايه بيذبحهم؟ ايوه ايه؟ انا دخلت اشوف ايه لقيته ماسك مخرطه الملوخيه ومصمم انه يقتلهم. ليه عملوا ايه؟ انا عارفه. قوم بلغ البوليس قبل ما يخلص عليهم. الله وفين الست صديقه امال؟ ما شفتهاش. صادق باين انه اتجنن. ايه؟ عينيه حمرا وشعره منكوش وكان هيهجم عليا انا كمان. ايه؟ قوم شوف في ايه. قوم. طيب ساعديني لما البس هدومي. لو شفتكم هنا مرة تانية أعمل فيكو إيه؟ أذبحنا. بقول لو رجلكم عتبت هنا مرة تانية أعمل فيكو إيه؟ خلص علينا. مين دخلكم هنا؟ صديقة بنت أختي. آه وهي فين صديقة دي؟ جوه يا سيساد. يا صديقة نعم يا سيساد. انت مين انت رخرة؟ انا مراتك يا سيصار. وكمان بتقولي مراتي؟ يا لهوي. طب اما خلص عليك انت رخرة عشان دخلتيهم هنا. لا هناخدها معانا يا ابني ونسيب لك البيت ويا دار ما دخلك شر. كدابين وحرامية. معلش سيبهم يمشوا يا سيصادق. عاوزة تروحي معاهم؟ ناخدها معانا يا ابني. انت اللي اسمك صديقة؟ نعم. خش اسبقيني جوه في الحمام على بال ما جيلك. في الحمام؟ ايوه في الحمام. يا خرابي يا ابني ما ناخدها معانا احسن. اذا كان قلبك عليها خشي معاها جوه. يلا يا زينب. يلا يا زينب. وخليه يوم ويعدي على خير. بعد دقيقه واحده ان ما خرجتوش يبقى تتشهدوا على روحكم. يا ماما تعرفي انا كنت هتجنن بصحيح. يعني الواحد لازم يعمل بهلوان عشان يحل المشاكل. ايه رايك بقى يا صديقه؟ دني ركبي ثابت وبقت تخبط في بعضها من الخوف. اعمل ايه بس يا صديقه؟ دي حاجه تجنن بصحيح. قال عايزين يقعدوا كمان لبعد بكره. خش بقى اغسل وشك وهات المخرطه اللي في ايدك دي. قبل كل حاجه لازم اروح للجيران لحسن انا شخطت في ست منيره. يعني هتسيبني لوحدي؟ اقفلي الباب وما تفتحيش لاي حد. الحقيقه يا استاذ صادق كان شكلك يخوف جدا. الظاهر انك لسه خايفه مني عشان واقفه بعيد. انا ابدا. اعمل ايه يا جماعه؟ ناس ما عندهمش اي احساس شافوا البيت اوضه واحده زي الحق ما ياخدوش بعضهم ويسافروا. ده من هنا لبلدهم نص ساعة بالأتوبيس. قال إيه؟ جوز خالتك يا صديقة ما يستحملش المخمضة. فعلا ما عندهمش أي إحساس. تعرف أنا لما كنتش عملت كده كانت رجلهم خدت على كده. أنا إنسان مش بخيل ما عنديش مانع يقعدوا طول النهار لكن بيات لأ. البيت ما يستحملش ضيوف وأنا والله لو البيت واسع شوية كنت استحملتهم. أنا برضو فلاح وأعرف الواجب. الراجل كان سريخه بيضرب في ودنة واسمنا في شقة تانية. قالوا كانوا عايزين يقعدوا كمان ليلتين. الحقيقة مش معقول. على أي حال أنا آسف قوي لإزعاجكم. لا, لا لا لا لا إحنا برضو جيران وأهل يا أستاذ صادق. اوعي تكوني زعلانة مني يا ست منيرة. لا أبدا ما فيش حاجة. طبعا إذنكم بقى لحسن أنا عايز أنام نومة أهل الكهف. يا صديقة ربنا مش هيتوب علينا من الكشري ده بقى. اصل ما فاضلش حاجه من الفراخ اللي جابوه. ما هم جابوهم عشان ياكلوهم. امال لو كانوا قعدوا كمان اليومين دول كنا هنعمل ايه؟ مش كنا هنستلف عشان نوكلهم؟ صحيح هم اهلي انما كل واحد عيشته على قده والناس مش عارفه البير وغطاه فاكريننا يا ما هنا يا ما هناك. ايه القصد؟ اما قوم بقى نملي شويه على بال ما تعملي الكشري. مين؟ انا مخلوف. مخلوف؟ طب خش انت جوه يا صديقه لما اشوف عاوز ايه. عاوز ايه يا جدع انت؟ عاوز الاماني. امانه؟ هيو أمانة إيه؟ اللي شايلها أمي مع صديق. صديق مين؟ أيوة صديق مين؟ أنت ما تعرفش؟ إيه؟ صديقة بنت خالتي. وهي فين صديقة دي؟ أنا عارف، أمي قالت لي روح قول لها كده. اسمع. أيوة أنا سامع. أنت تروح تقول لأمك. أيوة أروح لأمك. مفيش حاجة اسمها صديقة هنا. فاهم؟ طبعا فاهم. هو في حد اسمه صديقه؟ اوعى اشوف خلقتك هنا تاني. لا فاهم؟ لا خلاص، اذا جيت لك حاجه يبقى فايه. ايوه فاهم. فاهم ايه؟ فاهم. طبعا فاهم، ولا فاهم ولا حاجه، انما فاهم. فاهم مخرطة الملوخيه. يبقى يلا بقى زق عجلك. ايوه قبل ما ادخل اجيبها لك. ده انا هزق زق وانا مالاني مهمي. يلا امشي. صديقة تعالي. ايه كان عاوز ايه تاني؟ أمانة ايه يا صديقة اللي كانت خالتك شايلها معاكي؟ يوه دي شايلة معايا 10 جنيه ونسيت ادهالها. حلو قوي، 10 جنيه معانا في يوم 30 في الشهر، يعني 100 جنيه. 100 جنيه ازاي بس؟ دول 10 بس. وقفي مشروع الكشري. ليه؟ احنا هنطبخ بيهم يا صديقة. لكن دول أمانة يا سي صادق. يا ستي عارف انهم أمانة، هنصرفهم النهاردة وبكرة لما نقبض هنرجعهم مطرحهم، ولا أقولك نبعتهم لخالتك وفوقهم 100 بوز. اللي تشوفه يا سي صادق. حضرة العمدة فين حضرة العمدة يا شيخ الغفر؟ عاوزه ليه يا عوضي؟ عاوزه بس. يعني ايه عاوزه بس؟ هي فوضى؟ هو موجود ولا مش موجود؟ هو موجود ومش موجود. معناها ايه الكلام ده؟ هو دلوقتي بيستريح ومنبه عليا محدش يقابله بتاتا. بس انا لازم اقابله لان فيه جناية حصلت وانا جاي ابلغه. والجناية دي هنا في بلدنا؟ ايوه هنا في البلد. وازاي احنا ما نعلمش بيها؟ مين اللي بيزعق بالشكل الاجرامي دي؟ انا يا حضرة العمدة. هو دوار العمدة مالوش احترام يا عوضين؟ المسألة يا حضرة العمدة ان فيه جناية حصلت ولازم تاخد علم بيه. جناية ايه يا عوضين؟ اخت زينب جت النهاردة من مصر وبلغتني ان بنت اخت صديقة جوزها جتلها. وجتلها هنا ولا في مصر؟ في مصر يا حضرة العمدة. وبلغت النيابي ولا لا؟ اخت لسه مبلغاني دلوقت، فقلنا نبلغك انت الاول يعني بصفتك عمدتنا والجتلة من اهل البلد. ايوه بس هي ما اتجتلتش في البلد، ومدام خارج زمام البلد تبقى مش مسؤوليتي يا عوضين. بس انت ابونا كلنا. انا ما قلتش حاجة، إنما المسألة اختصاص. أنا وجع في عرضك يا عمدة إنك تساعدنا يعني. روح هات أختك زينب لأجل أعرف منها إزاي الجناية دي حصلت. حاضر، مسافة 5 دقايق هنكون عندك. خد يا ستي أدي اللحمة والمكرونة والقوطة والبطاطس. يلا بقى يا شطرة جهزي لنا الغدا على بال ما غمض شوية. أني قلبي مش مطمن لحد تاني يجي يطلب 10 جنيه. ولا يهمك، بس سيبينا نتصرف، وإذا حد جه أنت مش هنا خالص. إيوة أني هفضل هنا في المطبخ لحد اليوم ده ما يعدي على خير. مش عيب تخافي يا صديقة وأنا معاكي. في عيش لي يا سي صادق، ما أنت بقيت جوزي وأبويا وأمي. بس مش خالتك. روح بقى ريح جتتك حبتين. حاضر. ما تفتحيش انت يا صديقة، انا اللي هفتح. مش دي شقة صادق افندي عم مقصود؟ انا صادق يا شيخ الغفر. اتفضل يا حضرة العمد. اتفضل واسع. انت صادق افندي؟ ايوة انا. سلام عليكم. عليكم السلام. ادخل يا واد انت وهو. ما شاء الله ما شاء الله، ما فيش حد كمان؟ لا احنا بس. وليه ما جبتوش البلد بحالها؟ اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بحضره العمده. ازاي صحتك دلوقتي يا صديق افندي؟ زي ما انت شايفها يا عمد. انا شايف انك بقيت هادي عن الحاله اللي وصفها لي. الحاله دي بقى حسب الظروف. يعني ايه بقى حسب الظروف؟ يعني ساعه تروح وساعه تيجي. ساعه يبقى الواحد هادي ولطيف، وساعه يبقى مجنون وشراني. وانت دلوقت في اي حاله من دول؟ لحد دلوقت لسه هادي. يعني في كامل قواك العقلي؟ في كامل قوايا العقلي. الحمد لله. طلع يا واد الورق والقلم واكتب. ورقه وقلم ايه الحكايه؟ انتوا جايين تنصبوا؟ ننصب يعني ايه؟ قصدي تنصبوا محكمه. احنا ما بننصبش محاكم، احنا بنحجج في موضوع القتيله بنت بلدنا. انهي قتيله؟ مراتك اللي انت قتلتها. مين قال الكلام الفارغ ده؟ كل الشهود اللي شافوك وانت بتتباح. وكمان في شهود. امال ايه اللي جابني من البلد على ملاويش لحد هنا؟ انت تعرف اللي قاعد جاري ده يبقى مين؟ لا والله ما حصليش الشرف. ده عوضين. خالي القتيلي. اهلا وسهلا سي عوضين. قولي عوضين كل معلومات. يعني سي عوضين ده يبقى المدعي ولا النيابة؟ انا خالها. عارف خالها يعني ايه؟ اه ما تضيعش وقت يا عوضين، اقرا اللي هتقراه. انه في يوم 3 امشير الموافق 25 اكتوبر حضرت الي اختي زينب ودموعها تجري على خدها انهارا انهارا، ووقفت تصوت وتلطم الخدود وتحط الطين يا عمدة على راسها، وهي تقول صديقة بنت اختي جوزها قتلها بسكين حاد امام عينينا، وهددنا احنا كمان بالقتل لولا جرينا انا وعب حليم جوزي والواد مخلوف وسيبناه غرقانة في دمائه، وكده يبقى خلاص. فانا يا حضرة العمدة اطلب القبض على القاتل لغاية ما يوصل لحبل المشنقة، وكمان اطلب تسليمنا الجثة لكي نقوم بدفنها في البلد. وشكرا. ومفيش تهمة كمان؟ ايوه فيه. اتفضل كمل. سرقت مبلغ من المال كان في حوزة القتيلة قيمته 10 جنيهات مصرية لا غير. قلت ايه في التهم دي كلها؟ اولا اخينا ده اللي بيدعي انه وكيل نيابة كذاب في كل اللي قاله في عرضة الدعوة الطويلة العريضة اللي وقف يرصها دي. انا كذاب؟ وستين كذاب. سامع حرف عملة؟ سامع؟ اثبتها عندك، اثبتها عندك يا بخام. الخمر بيكتب كل كلمة، بس اقعد انت يا عوضين وما تفتحش بقك بأي كلمة بعد كده. وكمان الشهود اللي قال عليهم بسلامته كذابين وعاوزين الضرب. احنا عايزين نعرف الحقيقة قبل ما نبلغ النيابة وتقوم الدنيا على رجل. تسمح لي يا حضرة العمدة أوجه سؤال لحضرة سي عوضين ده؟ بس من غير إهان. الحمقة اللي انت جاي بيها دي مش أختك زينب هي اللي بلغتك؟ ايوه زينب وجوزها وابنه. طيب وما جبتهمش معاك ليه؟ عشان أبزز عينيهم للكذب اللي بيكتبوه وخلوا العمدة يجي على ملوشه. خلونا في المهم، حط أقوالك يا صديق أفندي. بقى البيت ده كله يا حضرة العمدة أوضة واحدة، وحتة الصالة اللي انتوا قاعدين فيها دي أصحابنا دول طبوا علينا زي القضاء المستعجل، ولازم يناموا هنا. ناموا الليلة اللي فاتت دي وكانت ليلة سودة بعيد عنك على دماغنا كلنا. فضل الراجل ينازع طول الليل لما صحى كل سكان البيت وخلاهم باتوا صحيين معانا. راجل مريض لازم الناس تستحمله يا شيخ. تنيل تنيل. المريض اللي انت بتقول عليه ده رقع أنجر فتة ورقع فرخة بعضمها، وقعد طول الليل يعوي من الحشر اللي حشره. قالوا بعدها عايزين يقعدوا كمان ليلتين. كانوا عشمانين في بيت قريبتهم. عشمانين ده ايه؟ دي قلة ذوق وقلة أدب كمان. هما كانوا فاكرين ايه؟ قريبتهم ساكنة في دوار في كلها أوضة واحدة، عالم أوضة واحدة. يظهر ان الحالة جات له. خلي ايدك على الزناد يا شيخ الغفر، نقرب منه نشو على طول. ايه استنى يا عمد، اهم حاجة يا حضرة العمد نعرف هو ودى الجثة فين. ضروري. ايوه ضروري، هنعاين كل حتة في البيت. ايوه. وادي جراني الشهود بتوعي يا حضرة العمدة. اتكلم يا كمال افندي، اتكلم انت وست منيرة، ودول بقى بيننا وبينهم 20 حيطة و50 باب. مراتي الست منيرة صحتني الساعة 2 بعد نص الليل على صوت بيجعر وبينازع زي ما يكون معانا في الشقة، وكنا فاكرين انه الاستاذ صادق. اهانا نسيت حكاية بيجعر دي، وفضل طول الليل على الحكاية دي لغاية النهار ما طلع. الحقيقة حاجة مزعجة جدا، حطمت أعصابنا كلنا. قالوا كانوا عايزين يباتوا كمان ليلتين. وعندكم خبر إن صديق أفندي قتل صديقة مراته؟ قتل صديقة؟ قتل صديقة؟ أيوه قتلها وطوى جثتها. ها إمتى الكلام ده؟ خالتها زينب شافته وهو بيدبحها في الحمام. صحيح الكلام ده يا سي صادق؟ سيبهم يدشوا. يدشوا؟ مين هم اللي يدشوا؟ أخينا ده وست زينب أخته. أنا أحتاج يا حضرة العمدة. وأنت لسه سمعت حاجة عشان تحتاج؟ برضو أحتاج. طب ده أنا حوريك النجوم في عز الظهر، وإن شاء الله حوصلك لحبل المشنق. عامل مجنون عشان تفلت من الجريمة يا مجرم؟ ابقى قابلني. أيوه حقابلك، هقابلك وانت رقبتك طايرة في الهواء. بس يا جدع انت وهو يا حضرة العمدة في اسئلة تانية؟ اخر مرة شفتم فيها صديقة امتى؟ ايه؟ شفتها قبل الجماعة دول ما يرجعوا من القصر العين. يعني ما شفتهاش بعد كده؟ لا، ما هو كان خلاص قتلها يا حضرة العمدة. طيب نستأذن احنا بقى، يلا بينا يا منيرة. وايه بقى نوع السلاح اللي استعملته في القتل؟ انا اقولك، كانت سكينة من الحجم الكبير حسب وصف اخت زينب. طب انا حوريك السلاح اللي استعملته. خلي بالك، خلي بالك يا شرف، ايدك حزينات طوال. هو راح فين؟ خلي بالك، السلاح هو اللي استعملته يا حضرة العمدة. مخرطة ملوخية؟ ايوه مخرطة. طب ووديت الجثة فين؟ موجودة. الجثة موجودة؟ امال في الحفظ والصول. هي فين؟ حالا هتكون بين ايديكم. صديقة، صديقة، تعالي ما تخافيش. انت مين يا بيت؟ اني صديقة يا ابو العمدة. صديقة المقتولة بنت حسنين الجرف. ايوه ايوه يا ابو العمدة. لا، مش هي دي حضرة العمدة، دي واحدة تانية مزورة. يعني انا مزور واحدة تانية وعملتها بايديا؟ ايوه، عشان تخفي جريمتك. واذا طلعت انها هي ابزز عينيك؟ ايوه، ابقى بزز. قوليله امارة يا صديقة انك صديقة بنت اخته. ايوه، لازم تديني امارة. بلاش. لا اديني بأمارة يا خري. ما سرقت جاموسة عم متولي وزبطوك بيها ودخلت السجن سنة ونص. ايوه تبقى انت صديقة بنت اختي الحقيقي. بقى انت بقى حرامي جاموس يا حرامي. يعني اعمل فيك ايه يا عوضين انت واختك اللي ازعجتم الامن في البلد كله؟ ما هي زينب هي السبب في ده كله يا حضرة. اسمح لي بقى يا حضرة العمدة ابصص عينيك. لا خلي عنك انت، قسما عظما لازم احبسك انت واختك يا عوضين في قط التليفون وانزل فيكم ضرب انا بنفسي عشان تبطلوا الاشاعات الكذب دي وتجيبوني على ملاويش. وقعد تقرا لي عريضه دعوه واني قتلتها بسكين حاد كبير امام شهود. الهي يخيبك ويخيب سنينك. خلاص يا صديق افندي، خلاص انت بريء من كل التهم. يلا يا صديق، لم هدومك وتعالي معايا البلد. ليه حضرة العمد؟ عشان البلد كلها تشوفها، وخصوصا ست زينب اللي حلفت بعظمة لسانها انها شافتك وانت بتقتلها. والبهيم دي اللي اسمع عوضين بيصدق كلامها. اقبض عليه يا شيخ الغاف. ما استنى يا شيخ الغاف، ربنا يخليك. اخرس. انا مالي بس. اخرس ربنا يخليك يا عبد. اخرس. يلا يا صديقة، يلا يا صديقة، روح البسي هدومك. بس حضرة العمدة، مين يضمن لي انها هترجع تاني؟ هو انا عيل يا صديق افندي؟ زي ما خدتها لازم هرجعها لك لحد هنا صاغ سليم. خلاص خلاص يا حضرة العمد. لكن ليه يا منيرة ما شفناش صديقة ساعة العمدة ما كان موجود؟ يبقى اكيد صادق قتلها وخفى جثتها. امال ما ظهرتش خالص ليه؟ معقول؟ معقول صادق الطيب ده يقتل مراته؟ مش اتجنن، ده كان هيقتلنا نار اخرى لما رحت اسال عليه. خساره اهو راح فيها، وهي كانت بنت طيبه قوي وعلى نياتها. بقول لك يا منيره، يا ترى خدوه معاهم ولا سابوه في الشقه؟ طبعا خدوه علشان يسلموه للنيابه. انا كنت سامعاهم وهم نازلين على السلم، وكنت سامعه حس صادق معاهم. مسكين اهل مراته هم اللي جننوه. دلوقتي يا كامل عفريت صديقة هيفضل رايح جاي في البيت. ايه عفريت؟ لا لا لا لا، مش معقول يا منيرة. عفريت ايه؟ ما هو القتيل لازم عفريته يظهر في الحتة اللي اتقتل فيها. خش انت يا صديقة جوه مع الحريم لغاية ما اندهلك. حاضر يا حضرة العمد. وانت يا شيخ الغفر، خد عوضين ورميه في قط التليفون، وبعدها روح هات لي زينب والواد مخلوف على ملا وشهم. حاضر يا حضرة عمد. حاضر، فوت قدام يا هاج. خد يا عوضين. ايه؟ مين اللي بيخبط؟ تعالى يا شيخ الغفر يا عم. افتح. ايه نعم شيخ الغفر. فين امك يا مخلوف؟ ايه فين ام؟ هي ما موجوده. روح هات هجر. ليش خلاف؟ انت هتستجوب يعني؟ روح حتى وانت ساك. لا لا لا. روح حضرت العمد عاوزكم الاثنين. ايوه عاوزنا احنا الاثنين. أي. انا امي. اي يلا بينا بس. حاضر حاضر حاضر. يلا ابني محمود عليك. ايوه ايوه حاضر يعني. حاضر انت امي يعني؟ انت وانا مع امي. ايوه انتوا الاثنين. يعني احنا الاثنين عند العمد. يما يما يلا ملك يا مخلوق. يلا استزينة يلا انت وابنك امشوا قدام. في ايه يا الغفر؟ انتوا جبتوا لنا وجع الدماغ انت واخوك سي عوضين من اول النهار. هو فين اخويا عوضين؟ هناك قاعد حدا العمده. يلا قدام انت وهو. يلا خليك انت يا مخلوف جربوك. لا هو جاب ليك. لا لا لا لا لا لا لا امي عايزه تروح لوحدها. مالكش دعوه انت بس قدامي. ايوه بس عايز اقول لك يا واد يا مخلوق امي بتحب تروح عند الام. يلا يا مخلوق تعالي هنا يا ست زينب انت وخلف الحبايب ابنك. انا نعم يا حضرة العمد. بتعيطي على ايه دلوقت؟ على بنت اخت صديقة يا حضرة العمد. اللي شفتيه لما كان جوزها بيتبعها. ايوه شفتها بعناية دول وهو نازل تقطيع. يعني قطعها بالسكين. ايوه وحياة شرفك. اخرسي اوعي تحلفي بشرفي يا ولية انت. طب بشرف جدة ابو جريدة. بقى انت يا زين شفت جوزها وهو بيدبحها ويقطعها كمان. ايوه واذا طلع عندك كدابة اعمل فيكي ايه اللي بتعمله يا عم؟ هحبسك مع اخوك عوضين. هو عوضين محبوس بسببك يا ست زينب. مش انت اللي شعللتيها؟ انت الواد مخلوف ده يعني؟ شفتيه انت رخر يا خلف الحبايب. يعني يعني بصراحة ما كنت قاعد انا وهو يعني هو ما دبحش قدامي يا حضرة العمدة. لا هو يعني هو لا مؤاخذة يعني كان بيجرها كده من شعره ودخل به دخل بها الحمام. ايوه الحمام عشان يدبح بالمخرط. ايوه ومنين بقى يا شاطر عرفت انه دبحها جوه الحمام؟ لا ما انا ما عرفتش انما انا شفت. لا ما شفتش انما سمعت. لا بصراحه في ايه يا عمدي تسالني انا يعني اجاوب عليك يا عمدي؟ ايش ما انا اصلا لما رحت اجيب الامانه اللي قالت لي عليها امي. ايوه رحت خبطت ورد علي وفتح لي الباب ولقيته قاعد لوحده وما كانتش صديقة هناك. فعلى طول فكرت انه قتلها. الظهر ان انا اللي حقتي لك انت وامك عشان ارتاح منكم. يوه عملنا حاجة يا حضرة العمدة. عملتوا معاملة اسود يا صديقة. صديقة يا ماهي يا ماهي يا ماهي انت صديقة بنت اختي؟ لا بنت اختي يعني. مش هي دي اللي جوزها قطعها بالسكينة قدام عينيكي يا زينب يا بنت ابو جريدة؟ انت يا صديقة يا اختي ما جرالكيش حاجة؟ ايه ماني قدامك اهو يا خالتي. ده صديق افندي بيعزني قوي. يا اخواتي انا مش مصدقة عنيا يا اخواتي. شوفي بقى انت يا ولية يلي ما عندكيش دم انت وجوزك والواد الهايف ده. لا انا لا انا لا انا لا انا غلبان. بقى عشان بنت اختك اتجوزت في مصر خلاص بيتها يبقى وسية ليكم. بيت اوضة واحدة تروحوا تنحشروا فيها وتضايقوا جوزها وجيرانها. انتوا ايه ما عندكوش دم؟ طيب معلش كنا غلطانين يا حضرة العمدة. ده من البلد لمصر نص ساعة. توبة يا عمدة توبة. تعرفي لو ما كانش جوزك عيان أنا كنت حبستك مع أخوك عوضين وسلمتكم للنيابة تربيكوا. حقك علينا يا عمدة. طب سامحني. غوري من وش يا أولية أنت غوري. يلا يا صديقة. صديقة دي ما أنتش هتشوفيها تاني بعد كده. اوعي تعتبي مصر وتروحي لها لا أنت ولا غيرك. سيبوا الناس في حالهم سيبوا الناس في حالهم. يلا امشوا من قدامي. يلا امشي معاهم انا كماني ولا اقعد؟ ها اقعد انا ولا امشي؟ يلا يا ولد. حاضر يلا يا خلف الحبايب. يظهر ان سي صادق مش جوه. طب والعمل يا ست صديقة؟ سافر انت بالسلام. ها واني حستنى لما يرجع. هسافر ازاي ده حالة العمدة قال لي لازم أسلمك لجوزك شخصيا. ما احنا خلاص وصلنا البيت يا شيخ الغافر. يعني أطمن عليك إزاي بقى؟ أني حاعد عند الجماعة اللي قدامنا دول على بال ما يرجع سصادق. دي مسؤولية. وإنت بقى تلحق آخر حلزونة. مع السلامة. كده طيب وهو كذلك. بس خلي بالك من روحك يا ست صديقة. مع السلامة. انتي مسؤولية. مع السلامة. يا اختي بتصوتي في وشي يا منيرة. يا كامل ايه في ايه يا منيرة؟ الحان يا كامل. ايه بسم الله الرحمن الرحيم. ايه مفرد صديقة واقف على الباب. يا شيخ اقولي كلام غير ده. طب قوم شوف بنفسك. بفتح الباب لقيته واقف قصادي. واقف قصادك؟ طب تعالي لما نشوف. استنى اوعى تهوم منه. الله لا اله الا هو الحي القيوم. الله الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم. الله ايه ده؟ منيرة بتصوت في وشي ليه يا استاذ كام؟ معلش حقك عليا وتوكلي بقى على الله. اتوكل على الله؟ اصلي واني جايه طالبه حسنه. معلش اعذريها اصلي. حتى انت كمان يا استاذ كام ما تقوليش ادخلي. اني عملت فيكوا حاجه؟ ابدا ابدا ده احنا جيران وحبايب وكل واحد بياخد نصيبه من الدنيا. ما احنا برضو جيران وحبايب. هو حصل حاجه لا سمح الله؟ لا ايوه ايوه بس انا مش قادر اقول لك ايه بالظبط. اتفضلي اصلنا مخضوضين شويه. مخضوضين مني؟ ايوه الحقيقه. ايوه ايوه الحقيقه. ايوه ليه؟ لانك بسم الله الرحمن الرحيم. ايه سلامت عقلك يا سكان. انتوا فاكرين ان سي صادق قتلني؟ لا لا لا ابدا. مع السلامه بقى. انا مش هقدر اقعد في البيت ده بعد النهارده يا كامل. انتوا كل ساعه والتانيه هتمطلنا. لازم نعاد. لا لا لا لا يا منيره هي اصلها ما تاذيشي. ولو انت ما شفتش شكلها وهي واقفه في الضلمه. طب معلش معلش خدي اشربي شويه الميه دول. انت من بكره تشوف لي شقه تانيه. يا ساتر انا قلبي وقف من الخضه. معلش اشربي الميه يا منيره. مين اللي قاعد على السلم ده؟ أنا صديقة يا سي صادق. صديقة؟ وقاعدة كده ليه يا حبيبتي؟ مستنية. أنت كنت فين؟ نزلت أتمشى لأن البيت وحش من غيرك. صديقة أنت جيتي إمتى؟ من شوي جابني شيخ الغفر. ولما ما لقيتكش قلت أستناك عند الجماعة دو. تصدق صوتوا في وش وما رضيوش يدخلوني. ما رضيوش يدخلوكي؟ ليه يا صديقة؟ افتكروني عفريت. عفريت؟ معقول صديقة تبقى عفريتة؟ ده انت ملاك يا حبيبتي. طب يلا خشي بقى اعملي لي لقمة أوامل أحسنا على لحم بطني طول النهار على بال ما اشوف جيراننا دول. حاضر هكمل الطبيخ بس ما تغيبش. هتفتح يا كامل دي باينها رجعت تاني. هي هتفضل تشتغل لنا ولا ايه؟ يا جماعة افتحوا. افتحوا انا صادق. انا ده صادق. صادق؟ ده حسه صحيح. لما اشوف. لا كلمه من غير ما تفتح الباب. ازاي بقى؟ مين؟ انا صادق يا استاذ كامل. صادق؟ صادق مين؟ صادق جاركم يا اخي. ايه مساء الخير يا استاذ كامل. اهلا اهلا اهلا وسهلا يا استاذ صادق. لا مؤاخذه ايه انتوا ليه ما رضيتوش تدخلوا الصديقه؟ قصدي عفريت الصديقه. انت شفته؟ وخدته بالحضن ونزلت فيه بوز. يا راجل يا راجل قول كلام غير ده. يا جماعه يا جماعه بقى تخافوا من الملاك الطاهر ده وتفتكروه عفريته. يعني هي صديقه يا استاذ صادق؟ تعرف يا منيرة هانم دي زعلانة منك قوي. ليه؟ لأنك قفلت الباب في وشها. يا خبر. وكانت جاية من السفر وتعبانة قامت قعدت على السلم لغاية ما رجعت أنا. والله العظيم أنا أصل افتكرتها. طب طب طب تعالوا بقى صلحوها. ده نيجي قوي. طبعا وبوس على رأسها كمان. صديقة غالية علينا قوي. وغالية علي أنا كمان يا ست منيرة. كنتم مع أوضة واحدة تأليف حسن إسماعيل. قام بالتمثيل حسب سماع الأصوات ميرفت سعيد صديقة جلال توفيق صادق، حسن إسماعيل، الخال عبد الحليم، أحمد نبيل، مخلوف، ليلى يسري، منيرة، ممدوح طنطاوي، كامل، إبراهيم نصر في دور عوضي، أبو ضيف علام العمدي، بالاشتراك مع الفنانة زوزو نبيل في دور الخالة زينب. التسجيل والمونتاج محمد أبو طالب، محسن عبدو، المخرج المنفذ كمال دسوقي. إلى اللقاء في سهرة جديدة، والمخرج فؤاد شفعي.